إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، من أعظم الطاعات وأجل القربات التي تكررت في القرآن وحث عليها سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في مواطن عديدة حتى أصبحت أجلى مظاهر هذه الأمة، وبلغت مبلغًا عظيمًا لم تكن في الأمم قبلنا، عطفها الله على الأمر بعبادته وتوحيده، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانا، وقال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فهي وصيته ووصية الأنبياء وصالح المؤمنين. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقرن شكر الوالدين بشكره سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فهذا كله يدل على عظم شأنهما عند الله وكبير حقهما عنده. فما المقصود بالإحسان إلى الوالدين؟ وكيف يتم هذا الإحسان؟ ومتى يكون هذا الإحسان؟ كل هذا عباد الله خاضع لاجتهاد العبد في تحقيق هذه العبادة بإخلاص. فجماع الإحسان أن يقوم برعايتهما وطاعتهما، وهو مريد بذلك وجه الله وحده، فلا يدعي طاعتهما وهو عابس الوجه مقطب، أو يدعي الإنفاق عليهما وهو يظهر الفاقة ويشكو لهما القلة. فحقيقة الإحسان إخلاص القلب وتحري ذلك بقدر الطاقة. ولذلك لما فصل الله تعالى في بعض ما ينبغي أن يقوم به العبد من ذلك بقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أردف ذلك سبحانه بقوله: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فالرب برحمته وحكمته قف هذه الوصية البليغة ببيان أن العبرة بما في نفس الولد وقصده من طاعة الوالدين والعمل على إرضائهما، وإن قصر في ذلك فالمرجو من الله المغفرة والعفو. ومن هنا عباد الله، ومن هنا جاء البيان في السنة أن بر الوالدين من أعظم الأعمال وخيرها. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهذه الثلاثة، وهذه الثلاثة التي وصى بها عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود، إنما خصها بالذكر لأنها عنوان على ما سواها من الطاعات. فإن من ضيع الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها من غير عذر مع خفة مؤنتها عليه وعظيم فضلها فهو لما سواها أضيع. ومن لم يبر والديه مع وفور حقهما عليه كان لغيرهما أقل برا. ومن ترك جهاد الكفار مع شدة عداوتهم للدين كان لجهاد غيرهم من الفساق أترك. فظهر أن الثلاثة تجتمع في أن من حافظ عليها كان لما سواها أحفظ، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع، كما قال العلماء عليهم رحمة الله. فحق الوالدين من آكد الحقوق، بل قدمه النبي عليه الصلاة والسلام على أفضل العبادات وأشقها، وهي الجهاد في سبيل الله. واعتبر طاعتهما والعمل على إرضائهما من الجهاد في ذات الله. ففي الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي رواية قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، أي إن كان لك أبوان فابلغ جهدك في برهما والإحسان إليهما، فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو، فأي فضل وأي أجر أعظم من هذا. وجاء في السنن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال: ارجع إليهما، أو ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فهذا الرجل عباد الله أبكى أبويه من أجل عمل مشروع، بل قد يكون فرضا من فروض الدين، مع ذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام بإرضاء والديه والإحسان إليهما وطاعتهما. فكيف بمن يقدم على المعاصي من تناول المخدرات والمسكرات والذهاب إلى أماكن الشبهات وغير ذلك من المفاسد والمحرمات، ووالداه يحذرانه ويمنعانه، بل يترجيانه ويبكيان لأجل مصلحته الدينية والدنيوية، فلا يجد منهما إلا السب والشتم والتعيير، فهذا أشد جرما وأعظم إثما. ومهما جاهد الإنسان نفسه في طاعتهما والإحسان إليهما، فلن يبلغ توفية حقهما لعظم ذلك، ولا يكافئ والديه أو أحدهما بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يجده عبدا مملوكا لسيد فيشتريه فيعتق بالشراء، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. فكان الولد بذلك عباد الله سببا في إيجاد الأب حريته، كما كان الأب سببا في وجوده، فكما كان الأب سببا في وجود الولد فكافأه على ذلك. أما دون ذلك فالواجب الإحسان إليه دون من وأذية، بل أن يعتقد التقصير والعمل على إيصال النفع والخير له بإخلاص ومحبة. ثم اعلم عبد الله، اعلم أن حق الأم عليك آكد وأعظم من حق الأب، وقد نوه الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه وبينه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. الأم هي الروضة الأولى التي انزرع في أحشائها ذلك الجنين الذي عانت من أتعابه وآلامه ما الله به عليم، حتى إذا خرج لاقى من عطفها وحنانها وحبها وصبرها ورعايتها أضعاف ما كان يلاقيه قبل ذلك. على الرغم من آلام الوضع لكنها صابرة محتسبة، بل فرحة بمقدم هذا الولد الذي عاشت حياتها من أجل خدمته والسهر على راحته. فلن يجد حنانا ورأفة ورحمة بعد الله عز وجل إلا من هذه الأم، فلذلك كان برها آكد وأعظم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وفي المسند والسنن عن معاوية بن جاهمة أن جاهمة رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت الغزو وجئتك أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. فقال: الزمها فإن الجنة عند رجلها. فاعرف عبد الله قدر الأم، واعرف قدر الأب، واعمل على حسن صحبتهما وطاعتهما والإحسان إليهما، تكن من الفائزين في الدارين. وإن قصرت في حقهما أو حق أحدهما فلا تلومن إلا نفسك، ولا ينفع إذ ذاك الندم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: يا رسول الله. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إذا علمنا منزلة الوالدين في ديننا الحنيف، فقد يتساءل أحدنا: كيف لنا أن نحسن إلى هذين الأبوين؟ وما الطريقة المثلى في إرضائهما والعمل على طاعتهما؟ فاعلم عبد الله أن طاعتهما من طاعة الله وفي طاعة الله، ولا يجوز طاعتهما في معصية الله. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما،

ومن البر بالوالدين عباد الله احترامهما وتوقيرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما أي قولا لطيفا. ومن ذلك أيضا الدعاء لهما، تذكرهما في سجودك وأماكن استجابة دعائك بالرحمة والعافية والهداية والصلاح وطول العمر في الخير والطاعة، وأن يحسن الله خاتمتهما، وأدم الدعاء لهما بالجنة والنجاة من النار، خاصة بعد وفاتهما، فإنهما أحوج ما يكونان إلى بر الولد إذا قبضا وانتقل من الدنيا. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن ذلك ذكرهما بالخير والثناء عليهما ومدحهما وإدخال السرور عليهما ومشاورتهما في أمورك الدنيوية من تجارة أو زواج أو غير ذلك، وأن تتصدق عليهما. وكل هذا وغيره داخل في حسن العشرة والتعامل الأمثل مع الوالدين. بل إن من أعظم البر أن تصل أصدقاء والدك وتودهم وتحسن إليهم وتكرمهم كما كان والدك يفعل بهم، فوصلك لهم متضمن لبر الأب وإكرامه، وهذا غاية الإكرام والإحسان. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن دينار رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. فاحرص عبد الله أن توصل الخير لوالديك في حياتهما، خاصة أن الله متع عينيك وناظريك برؤيتهما. فكم من قلوب تمنت بقاء الوالدين فلم يكن لهم ذلك، فأكرمك أنت بحياتهما وفتح عليك بابا عظيما من أبواب الخير والطاعة. ومن فاته البر بهما في حياتهما فليكن ذلك بعد مماتهما، يعظم الله للجميع الأجر ويفتح علينا وعليكم أبواب الخير. نسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لهما وارحمهما يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك ومتعهم بالصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا وعليهم، اللهم وفقنا لطاعتهما والعمل على إرضائهما يا رب العالمين. اللهم وفقنا وغيرنا للخير يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم ولنا ولهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.